وأنه أكبر سنا من موسى عليه السلام، وأنه أفصح لسانا ومعروف بالبلاغة ومعروف بلين الكلام بحسن الكلام بحسن الموئزة، حتى أن بنو إسرائيل كانوا ما كانوا ولكن يحبون أكثر هارون من موسى عليه السلام. وبذلك قال هارون يا قوم إنما فتنت، ولكن أيضا فانظر قال يا قوم إنما، إنما حصر، إنما يفيد للحصر، هذا قاعدة، إنما حرم عليكم الميتة كثيرا مما، إنما إلهكم إله واحد وغير هذا للحصر. قال إنما فتنتم به يعني ابتليتم به. طيب وإن ربكم الرحمن، إن ربكم، إن ربكم الرحمن، فانظر أنهم قالوا إلهكم وإله، إفهم كلام الله سبحانه لمن أن في كلام الله تعالى مواعظ، في كلام الله تبارك وتعالى حكم، في كلام الله نساء، أن السامري وأتباعه قالوا هذا إلهكم وإله موسى. أما أن موسى، أن هارون عليه السلام ذكر صفات ربوبية، صفات ربوبية وصفات الرحمة، لما لأنهم لما رأوا إجل، ولكن هل نفعهم، هل آتاهم شيء، هل رباهم، هل خلقهم، هل آتاهم ماء قليلا لا شيء، ولكن الذي خلقكم، الذي رباكم، الذي حفظكم، الذي أنجاكم، قال إن ربكم، إن ربكم، لما إنسان إذا أنه لأنه مربوب لما توجه إلى الرب جاء إلى الطريق إن ربكم، ثم جاء بصفة الرحمن إن ربكم، إن ربكم الرحمن، ما قال إن ربكم القهار، لو قال كان سيئا، الجبار من صفات الله، ولكن قال إن ربكم الرحمن، أشار إلى ذلك فعلتم ما فعلتم، لكن متى تبتم أنه هو الرحمن، أنه هو الرحمن، متى تبتم لما، لأنه هذا يعني طريق الدعوة إلى الله سبحانه. قال يا قوم إنما فت، هذا كلام يعني لا شك فيه يعني بالحصر، إنما ابتليتم به، أما إن ربكم، إن ربكم الرحمن، إن ربكم الرحمن، لو رجعتم وتبتم لتاب الله عليكم، لما، لأنه هو الرحمن، الرحمن صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، الرحمن، الرحمن يعني هو فيها رحمة، شيء باعتبار رحمة أوسع من رحمة الله، لا. فبذلك كلما جاء فعلا، كلما جاء فعلا هذا قاعدة، تكون الشيء إلى انتهاء، إلى انتهاء، انتهاء الرحمة، يعني لا شيء بعده، لا شيء، كما قال الرحمن علم القرآن، بعد الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فبذلك حتى قدم تعليم العلم، تعليم القرآن على تخليق الإنسان، وإلا تخليق مقدم تعليم مؤخر، إنسان إذا ما خلق ماذا يتعلم، أول تخليق بعده تعليم، لكن قال إن الله قدم التعليم، علم القرآن خلق الإنسان، يعني الذي ليس عنده علم القرآن كأنه ما خلق، كأنه لا شيء، لا وجود له، لا حقيقة له. فبذلك قدم تخليق الإنسان على تعليم القرآن على تخليق الإنسان. قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فبذلك أولا علم القرآن ثم قال خلق الإنسان، فبذلك فيها تنبيه كالذي لا يتعلم بعلوم القرآن كأنه ما خلق، كأنه لا حياة له، كأنه لا شيء، لا فائدة له، لمن أن علم، علم القرآن، علم، علم الكتاب، علم السنة. فبذلك قال الله إن ربكم الرحمن فاتبعوني، فاتبعوني وأطيعوا، وأطيعوا أمري، وأطيعوا أمري، لما، لأن أمره ما أمر الله سبحانه، أطيعوا أمر، لأن الأنبياء ما يأمرون من قبل أنفسهم، بل جميع أوامرهم تكون أوامر الله سبحانه. وبذلك في غاية الحسن، في غاية الجمال، بانتهاء الموئزة، يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئزة الحسنة. فبذلك وإلا ما غضب موسى عليه السلام، ما قال أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كفرة، يا عباد الإجل ويا عباد البقرة ويا فلان ويا كذا، لا، أنه خاطبهم بخطاب عظيم. هذا هو أسلوب الدعوة، وهذا هو طريق الدعوة. والله لو رجعنا ورجع يعني الداؤون إلى دعوة الأنبياء والرسل، الحمد لله لفشل الإسلام في العالم كلها. فبذلك ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم، يا قوم خاطبهم بيا قوم لأنه منهم، قال يا قوم إنما، وإذا ما قال إنما كفرتم وإنما، قال إنما فتنتم. فانظر يعني كلام كلام كلام الأنبياء، كلام الأنبياء. وإلا الآن إذا كان فيها يعني مسألة خلاف يقول أنت كافر، يقول لا أنت كافر، بس ما في أقل شيء من هذا. يعني الآن نعوذ بالله كفر صار رخيص. أولا الأصلاف أنهم يجعلون ويأخذون من الكفار إلى الإسلام، ونحن نعوذ بالله يخرج من الإسلام إلى الكفر. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا فبهذا قال يا قوم، خطاب نداء، نداء بلفظ القوم، لفظ قوم، هذا لفظ قوم، ما قال يا كفرة، قال يا قوم. وأيضا قال إنما، ما قال إنما كفرتم، أبدتم هذا، مجانين أنتم، قال إنما فتنتم. الافتتان، الافتتان فتنة، إنسان وقع في الفتنة، ابتليتم به، ابتليتم ابتلاء، إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. إذا لا تخافوا، إذا تبتم تاب الله عليكم، لما؟ لأن ربكم الرحمن، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم ثبتنا على الإيمان، وارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى إلى أن قال كتاب النقاء، إلى أن قال باب ما جاء في إجابة الداعي. بس قال بعض العلماء إجابة الداعي يعني إذا كان دعوة، دعوة الوليمة، دعوة الوليمة. وقال بعض العلماء قالوا لا، جاء مطلقا في الحديث، جاء مطلقا في الحديث كي من دعي فلم يجب فقد أصلى، من دعي فلم يجب فقد أصلى. قالوا على العموم، أي دعوة، دعوة عام، دعوة وليمة، أو دعوة مثلا أنه دعاء في الاختتان، أو أنه معدبة يعني باعتبار ضيافة، فبذلك قالوا أي دعوة. ولكن هذا شرط عند العلماء، أن يكون لا يكون هنا منكرات، إذا هنا فيها منكرات، فيها وفيها غنى وفيها مزامير وفيها أشياء وفيها أفلام وفيها شيشة، ما شاء الله كمنارة المساجد، يعني ثلاثة ثلاثة أربع أربع أدوار، مو يعني صغير. فبذلك حتى إذا يجي بعض الأعاجم ينظرون إلى شيشة العرب يتحيرون، قالوا عندنا شيشة صغير كده بس، وها هنا كبير، قلت العرب كبير ما شاء الله، كل ما رفع شانه رفع كل شيء عنده. فبذلك لو كان هذا والأستاذ جالس فيه ما شاء الله، وحوله وعد يلعب بالأوراق، وعد يلعب ما شاء الله باللهو واللهو، والشيخ مسكين جالس، الناس يقتدعوا، لما هو جالس معنا جائز. فبذلك قال العلماء هذا الشرط أن لا يكون منكر، إذا فيها منكر لازم أدم إذا إجابة الداعي، الإنكار على المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن الآن نعوذ بالله وهنت القلوب وضعفت الإيمان، إذا كان ما شاء الله دعوت وليمة من واحد رجل غني ورجل أمير ما شاء الله، ولو مئة منكرات لا ينكر أحد، إذا كان دعوة من واحد مسكين كل واحد قال هذا خلاف وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز، إذا كان من كبير لا ينكر عليه. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا واهد إخواننا واهد جميع المسلمين. فبذلك قال العلماء الإجابة، قالوا إجابة الداعي سنة، بس حتى ذهب بعض العلماء يجب إذا ما عنده عذر، إذا عنده عذر ثم طيب جاء دعوة اثنين ثلاثة الأول أحق. طيب قال بعض العلماء جاءوا في وقت واحد، جاءوا في وقت واحد ما شاء الله ثلاثة، هذا يقول عندي من نفس الوقت، قالوا الذي أقرب منك بإعتبار صلة الرحم، بإعتبار أرحام، ثم فانظر أقرب منك دارا يعني بإعتبار جار هو الأولى هو الأقدم، فبذلك هذا الأحق فالأحق، الأول فالأول. قال باب إجابة الداعي. حدثنا أبو سلمة يحيى ابن خلف قال أخبرنا بشر بن المفضل إسماعيل بن أمية أن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وبهذا ذهب بعض العلماء بظاهر الحديث قال وجب. وفي الباب عن علي وابي هريرة والبراء وانس وابي ايوب وقال بعضهم دعوة الوليمة. وقال بعضهم حتى جاء في حديث اخر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اخرجه البخاري رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء، يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد اصلى ورسوله. اخرجه البخاري ومسلم. لما طعام الوليمة يدعى لأغنياء، كل غني أيدين ذكرت ما شاء الله، واحد كرت له ولأهله ولزوجته ولعياله، وأما إذا كان واحد طالب ما بقي عندهم من الطعام إن شاء الله يرمى إليه. وبذلك هذا لا نعوذ بالله، بس تغيرت الأحوال. وإلا الأولى من الفقراء، الأولى من طلبة العلم، الأولى من الذين يستهيكون مسكين، حتى شهر شهر واحد ما يطعمون بطعام طيب، هم الذين أولى بهم، يدعو لهم بالخير، يدعو لهم بالبركة، يدعو لهم بالرحمة عليهم. أما غني إذا جاء أنه حتى إذا أكل عندك طعام ماذا يفعل؟ يقوم يشرب سجارة ويمشي حتى يشكرك بعد الطعام، يبشر بالسجارة، يشكر الله ويشكر الناس. وأما إذا كان مسكين يدعو 100 مرة حتى لا يدعو قلبه يدعو لك. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى بها الأغنياء ويترك الفقراء، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه. قال وفي الباب عن علي وابي هريرة والبراء وانس وابي أيوب حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة بغير دعوة، يعني واحد إنسان جاء بغير دعوة لازم أنه يستأذن، إذا أذن له بالدخول دخل، فإذا ما أذن له فليرجع. قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا إفهام لما مثلا أنت جاء رجل داعي وأنت ذاهب إلى دعوتي وأخذ واحد اثنين معك، لما جئت على بابي كيف ينكر عليك؟ من يكون إنسان سيء الخلق هكذا كي واحد إنسان ذهب إليك قال هذا جاء معنا هل يستأذن أنت يدخل يأكل معنا؟ أقول طيب أدخل ولو بقلبه أو ليس برضاه. فبذلك قال العلماء الأفضل أن لا يذهب أحد إلا بالدعوة، فلا يأخذ معه أحدا إلا إذا كان يتوقع كي لا يضره هذا، وأيضا يتوقع كمكانتي في قلبه الحمد لله، أيضا هو لا يأخذ ملال ولا يأخذ الحزن فليأخذ. أما إذا لا كي هو جاء ودعاك باعد وأنت تذهب كل واحد. وبذلك حتى كما أساتذة عندنا يعني يحكينا على سبيل اللطائف قالوا بس إنسان إذا دعا يعني جماعة من أهل العلم يعني المولوي والمشايخ قال لهم يذهبون إليه بإيالهم كلهم حتى مسكين بعد ذلك أنه يخالم أنه قال يا شيخ دالندي وذهب بأهله وأولاده ومسكين ماذا يفعل؟ فبذلك هذا لا يكون. يعني إذا أنت واثق كأنه رجل غني إذا أخذنا واحد ثاني لا يذهب. وأيضا ما شاء الله لي علاقة معه طيبة، إذا أخذت أنا واحد معي فهو إن شاء الله لا يأذن ولا يأخذ في قلبه هم ولا غم، بل أنه يفرح وأنه يأذن فليأخذ، وأما كذا فلا. وبهذا قال باب ما جاء. حدثنا حناد قال أخبرنا أبو معاوية نامشا شقيق النبي مسعود رضي الله تعالى أنه قال جاء رجل يقال له أبو شعيب لا غلام له لحام، قال بعضهم لخام ولكن سي لحام يعني بائي اللهم لابن وتامر لهم لحام، وقال بعضهم جزار، فقال اسنع لي طعاما يكفي 5 فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساه الذين معه. يعني تأثرت الجوع حتى في وجه رسول الله. الآن في واحد يعمل على هذه السنة أيضا؟ الآن ما شاء الله السنة يعني بس إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، واحد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم ما شاء الله، وماش كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ما شاء الله، ما يحب الجهاد، ما يحب الفقر، ما يحب الجوع،